هل يجوز أن أساعد والدي في بعض المال لشراء الأضحية؟ نعم، أنت تهبه المال، أنت ممكن تهبه مال تعطيه عيدية، كأنها عيدية، كأنها بعدين هو يشتري أضحية يبغى يشتري شيء ثاني بكيفه. لا يصح الاشتراك، يعني أنه ما يشتركوا اثنين في أضحية واحدة من الشات، الاشتراك يكون في البقرة والبدنة، الشات عن واحد